هذا صحيح. هو نفس ما قاله. هو اتهام اتهام نفسه بالظلم الثاني. ناداه باسمك يا محمد. لا. رمزي. قال يا محمد اعدل. ما هذه قسم ربي هو الله. اتهام نفسه بما يفعل ايش؟ محاباة. لا يولي الله. عوذ بالله من غضب الله. هذا كفر اخر. الكفر الثالث. الولي الثالث. قال يا محمد اعدل. فإنها قسمة لا ربيها ولا الله. القسم الثالث. الوجه الثالث للكفر. سر. ها. لا لا هو يعترف أنه رسول. هو ده سوء أدب مع الإنسان. لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعض. النجيري المبتسم. لما لا تشارك؟ كل هذا بسبب الطعام الذي أكلته. أثره إلى الآن عليك. أنت موافق على ما يقولون؟ على على على على أنا ويرد إيه كأنه يرى أن النبي لا يعني هذا هو نعم أريد الوجه الثالث. أردت حكم الله عز وجل. ما هو الحديث؟ الحديث من أبي. قال يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها ولي الله. الوجه الثالث. الوجه الثالث على كفر. أردت حكم الله عز وجل. هو رأى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم. رأى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه ليست مستحكمة لكن وهذا حق. رأى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم. رأى نفسه أعبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خبت وخسرت على هذا الظن. خبت وخسرت إن لم أعدل أنا. وفي رواية قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من؟ من في السماء. هكذا فعل الخوارج. لكن هنا قام خالد أو قام عمر قال دعني أضرب عنق هذا المال. انتهى الموضوع. هذا كفر. دعني أضرب عنق هذا المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم بين العلة. شوف لا مع أنه يستحق القتل. ولا لا يستحق؟ يستحق. هذا القتل. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وأيضا يعني استهان بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو يستحق الآن في مفسدة موجودة هنا. المفسدة هو التقدم إلى الله ورسوله. المفسدة هو التجرؤ على جناب النبي صلى الله عليه وسلم. المفسدة الأعظم المفسدة الأخرى التي رآها مثلا لمراعاة جانبها سمعة المسلمين. لا يتحدث الناس أن محمد إذا ستؤثر في الجميع والناس يقولون لا كيف ندخل الإسلام الرجل بيقتل أصحابه فكيف ندخل الإسلام. فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رأى الجانب الأعظم في هذا الباب. وأيضا من ذلك قول الله على التصريح ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. يبقى أنا أرجع للحديث مرة ثانية لما ترك مسلم قتل هذا الخارجي الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يستحق القتل وترك قتله. أمر مقصد مقاصدي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أيضا في قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. سب غبل والعزى والنات هذه عبادة غير عبادة. عبادة وتسفيه من يعبدهم عبادة غير عبادة. عبادة سبحان الله. مفسدة وجود ذات مفسدة عظيم. لكن قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. أي مفسدة أعظم؟ سب الله سبحانه وجل في علاه تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين. فروعي هذا الجانب درء المفسدة فعل المفسدة الأدنى بدرء المفسدة الأعظم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن حقه؟ هنا تجاوز عن سلم عن حقه مع هذا الرجل الخارجي تجاوز عن سلم عن حقه ها نعم. لا حكم الأخروي لا لأنها لله ليست له. حكم الأخروي لا لله ليست له. وذلك مثلا قال يخرج من ضد أهل رجال يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيه. قال لو أدركته لقتلته قتل عادل. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي هريرة قال خذ نعلي هذا فمن وردته وخذ الباب يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة. فذهب فولد عمر بن الخطاب فبشره بالجنة. فثقه عمر بن الخطاب فخر على إسمه عمر بن الخطاب شديد. فذهب يجري أبو هريرة باكيا قال النسل ما لك يا أبو هريرة. وطبعا قال النسل لبك يعني رأى فزعا هذا الرجل في شيء مهول جاء أبو هريرة. والمهول هو من تبع سيدنا عمر شديد رضي الله عنه. فقال ما لك يا أبو هريرة. فقال

يعني وجدت ان ولدت رجلا مسلما اعطاه الله الغناء والثراء، وليس هذا العطاء دلاله على انه قريب من الله، لا، ولا الفقر دلاله على البعد من الله، ليس العطاء دلاله على المحبه، ولا المنع دلاله على البغض. من وين صمت هذا؟ فعل النبي ان الانسان اعطى رجلا ليس هو الاحب وترك الاحب، فليس العطاء دلاله على المحبه، لانه اعطى الاقل محبه، صحيح ولا لا؟ وترك الاعظم محبه، وهذا اصل اصيل، لا سيما اننا عندنا الادله على ذلك، بانه قد جاءت الادله من ان الله جل وعلا بين ان الدنيا هذه لا تساوي شيء، فان اعطى الدنيا باسرها لاحد لا تساوي شيء. قال الله جل وعلا: واصف هذه الدنيا باروع الامثله واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح لا تساوي شيئا. أو في الآية الأخرى: وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام لا تساوي شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب أروع الأمثلة عندما قال: ما لي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال له وسلم: كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يتمثل ويقول: فإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. مفهوم؟ فإذا هذه الدنيا لا تساوي شيئا، العطاء فيها لا يدل على محبة الله للفرد أبدا. شوف الله تعالى ماذا قال للذين أعطاهم الله تعالى وقد فتنوا بهذا، لأن الله قال: المال والبنون زينة والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. لذلك عقد المقارنة علي بن أبي طالب قال: العلم أفضل من المال، العلم يحرسك والمال أنت تحرسه، العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. فوارق بعيدة جدا. فالعطاء عطاء الدنيا لا يدل على المحبة، لا يدل على المحبة. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبادلوا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب المنتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الفائدة التي تلي هذه الفائدة: المراجعة ثلاثا، وهذه دلالة على السنية في هذا. المراجعة ثلاثا، كان سلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وكان إذا أنكر أنكر ثلاثا، وكان إذا سلم سلم ثلاثا لأبي هو وأمه. لذلك أنكرت عائشة سردت الحديث على أبي هريرة، هو يقول: صدق ذلك يا من خلف الدار على أم المؤمنين عائشة، قالت: ما كان مسلم يقول ما مثل ما تقول. كان حديث مسلم إيش؟ ثلاثة. ها كان يقول ذلك حتى يفصل القول فيستمع الناس. هنا يستنبط من وين؟ من وين يستنبط هذا الفائدة؟ مراجعة سعد بن سلم ثلاثة، قال: ما أراه إلا مؤمنا، ما أراه إلا مؤمنا، ما أراه إلا مؤمنا. طيب، وهذه أيضا فيها دلالة على الوترية، لأن الله وتر يحبه يحب الوتر. الهداية لا تكون إلا من الله، وحفظ الإيمان لا يكون إلا من الله، لكن وين هذا؟ أو قلت هذه الفائدة: الخوف من الفتنة. من الفتنة. أنه وكل صاحب الإيمان الإيماني. لأنه قال: خشية أن يكب الله، لو أعطيته المال يفتن به، لعله يضعه في غير موضعه، لعله يبتسم من غير حله. فلذلك نقول: القلوب تتقلب ولا ولا ولا تثبت إلا بالله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. تستنبط أنه قال: أنا لو أعطيته أخشى أن يستخدمها في غير مرضاة الله فيكب الله في النار. وهذه أيضا فيها تأتينا الفائدة التي تليها، ألا وهي البعد عن أسباب الفتنة. اللهم اغفر وارحم وتوب إلينا، كأنك العز والأكرم، مع أننا لا نفعل ذلك. أنا أقول هذا ولا أفعل ذلك. اللهم اغفر وارحم وتوب إلينا، كأنك أنت العز والأكرم. من الفوائد المستنبطة أيضا